إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا فصل جديد في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ذكر فيه رحمه الله تعالى جملة من الفوائد والثمرات المترتبة على التحقيق أو التحقق بهذه العقائد الجليلة. الشيء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى 14 موضعا من القرآن الكريم، يسر الله تبارك وتعالى الوقوف عليها في هذه الأيام المباركات من رمضان. يقول رحمه الله تعالى: هناك فوائد وثمرات مترتبة على التحقق بهذه العقائد. الذي يحقق هذه العقائد ينال ثمرات وفوائد، لأن الإنسان مجبول على حب الخير، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير يعني حب المال، ويدخل في ذلك حب الإغراء. لو يذكر الإنسان بفوائد الأشياء فإنه يرغب فيها، ولذلك الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم ما يزيد عن الثلث كله في الجنة والنار ليرغبنا، لأن الإنسان مجبول على حب الخير والنفور من الشر. فلما ذكر الله تبارك وتعالى أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة، إنما ذكر ذلك للترغيب والترهيب. وذكر الفوائد وذكر الثمار هو من أكبر الدواعي للتزود منه. وثمار الإيمان كثيرة، بها يحيا المرء حياة طيبة، وبها ينجو من المكاره، وبها ينجو من الشرور، وبها تخف عليه الشدائد والأقدار المؤلمة، وبها تطلب وتدرك المطالب. الحاصل أن بالإيمان تدفع كثير من الشرور وتجلب كثير من الخيرات والبركات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخفف الشدائد وتدرك جميع المطالب. قال: ولنشر، سوف نشير إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. فذكرها نقطة نقطة وموضوعا موضوعا، ونحن بتوفيق الله عز وجل نأتي عليها مع نهاية رمضان إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. قال رحمه الله: فمن ثمرات الإيمان أنه سبب رضا الله، الذي هو أكبر شيء، فما نال أحد رضا الله في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته. بل صرح الله في كتابه في مواضع كثيرة: وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه وغفر له الكثير من زلاته ومحاها عنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى أن المرء يسعى ويجتهد وينشد ويرجو رضوان الله. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، ذكرهم بالإخلاص، وذكرهم بأنهم يرجون إرضاء الله عز وجل. لا يهمهم الناس سخطوا أم راضوا أم غاضبوا أم حزنوا، المهم أنهم يرضون الرحمن سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر شيء وهو الرضوان، وأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة لما يعطي الناس الذين كتب لهم السعادة يعطيهم الجنات والقصور والأنهار والحور العين والظلال، ويكشف لهم الحجاب فينظرون إلى رب العالمين، يقول لهم: ألا أزيدكم؟ يقولون: بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة، حرمت علينا النار، وأعطيتنا وأعطيتنا. فيقول: أحل لكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فالإيمان هو سبب الرضوان، بدون إيمان لا رضوان. لا يطمع المرء ولو عمل كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فالرضوان سببه الإيمان، وهو أعظم ثمار الإيمان. وإذا رضي الله عنك في الدنيا حلت كل البركات في الدنيا والآخرة، وتدخل الجنة وتتنعم بنعيمها وتنجو من النار، إنما يكون ذلك بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا مطمع للمرء في هذه الدنيا بدون إيمان. لو يفعل ما يفعل ويكون عنده الشرك وعنده البدع وعنده المعاصي وعنده الكبائر، لا مطمع له في رضوان الله عز وجل، لأن إذا لم يرضى الله عنك ولم يحبك تسلط عليك كل شر. ولو ظهر لك أنك أتتك الدنيا بحذافيرها. ولذلك تجد الناس العصاة أصحاب الكبائر أصحاب الإجرام عندهم كل ما لذ وطاب من الدنيا، لكن ليس عندهم السكينة وليس عندهم راحة البال. لما؟ لأن لا يمكن أن تطمئن القلوب إلا بذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي حجة الوداع أمر من ينادي في الناس، أمر غير واحد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمهما قدم الناس من الجاه ومن النسب ومن الشرف ومن المكانة ومن الرياسة ومن خدمة الناس وخدمة العباد وخدمة الخلق، لكن لا يكون عندهم إيمان فلا سعادة لهم، لا رضوان لهم. فالمرء يسعى وراء هذا الإيمان الذي هو وسيلة رضوان الله عز وجل، الذي هو كما قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. إذن الرضوان والدخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان. أهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق، هم السعداء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الناجحون. وقال الله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال: ومنها أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، فيدفع عنهم كيد شياطين الإنس وشياطين الجن. ولهذا قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر الله إن جاء ذي النون الذي هو يونس قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. فإذا الإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام عن المعاصي، هذه من جهة، وإذا وقعت من العبد دفع دفع عقوبتها بالمبادرة إلى التوبة. شوف المؤمن إما ما تجيهش المعاصي، لا تأتيه المعاصي، وإما إذا جاءت يدفع عقوبتها بالتوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الدنيا مليئة بالشرور والآفات والكروبات والمنغصات والأزمات والحوادث، وكما سمى الله عز وجل الكبد، الكبد، فقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني من مصيبة إلى مصيبة، من أزمة إلى أزمة، من جرح إلى آخر. منذ يكون صغير يعني يخرج يبكي، يجوع يبكي، ينبت له الأسنان يبكي، يقف يسقط ويبكي، إذا صار طفل تأتيه أزمات الطفل، ثم إذا صار شاب تأتي أزمات الشباب، ثم إذا صار كهل وأب يأتيه هم الزواج ويهم البيت وهم الرزق وهم الأولاد وهم الظلم وهم الجيران وهم. فما زال الإنسان يكابد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فما الذي يدفع عنا هذا الكبد وهذه الشرور، وما الذي يخففها عنا؟ إنه الإيمان، لأن بالإيمان قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويدفع عنه كيد الشيطان، وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يونس دخل ركب البحر والتقمه الحوت وعاش أيام في بطن الحوت، صار ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالإيمان نجا. قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل هذا ليونس فقط؟ قال: وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمنون إذا فعلوا مثل يونس ووقع لهم مثل ما وقع ليونس فإنهم ينجون. ومن الشرور التي تعترض المؤمن الفتن، الزانيات، الفاسقات، الفاجرات، المتبرجات، يؤذون المؤمنين، يؤذون المؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالأذى واقع. ما الذي يحميك من الأذى؟ مثل ما حمى الله يوسف عليه الصلاة والسلام، حماه الإيمان، لولا الإيمان لوقع. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالله ينصرنا على أعدائنا ويدفع عنا الشرور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرنا من الأعداء، وينصرنا من الشرور، وينصرنا من الأزمات، وينصرنا من الكروبات والكدورات، وينصرنا من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وينصرنا من المكاره. بل تأتي المنغصات فلا تزعزع المؤمن، فلا تزعزع المؤمن ولا تهزه ولا تؤثر عليه. الله تعالى يصبرنا دائما: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم ماذا؟ مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، يعني المؤمن لا يرى أن أحدا غلبه أبدا، فلا غالب إلا الله. مهما طغى من طغى أمامه وتجبر، يراه المؤمن بأنه ذرة، أنه ماذا؟ ذرة. لأن يوم القيامة المتكبر يصير ماذا؟ ذرة. وهذه الذرة هي أصغر النمل، نملة صغيرة لا ترى. هكذا يصغر الله المتكبر، والجزاء من جنس العمل. فالذي حدثته نفسه في المعصية يفزع، يفزع إلى الإيمان، يرتدع، يتفكر عقوبة المعاصي، يذكر الثواب، ثواب ترك المعاصي من أجل الله. لأن ترك المعصية من أجل الله رغم أنه ما فعل شيئا إلا أن الله يعطيه. إذا ترك المرء المعصية من أجله سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل. مع أنه ليس عمل، لكن الله يعتبره عمل، يعتبره عمل. ترك المعاصي من أجل رب العالمين يعتبر عمل. وإذا وقع المرء في الزنا فهذا علامة ضعف الإيمان، وإذا دفعه هذا علامة قوة الإيمان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: ومنها أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر وأحقه على نفسه، فمن قام بالإيمان ولو فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة. وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيمان وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. النصر على الأعداء إنما يكون بالإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عندهم نصرين مثل الأنبياء، لا يعرف نبي هزم، لا يعرف نبي هزم. حتى ولو ذاك النبي مات، بعض الأنبياء قتلهم أقوامهم. قال تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بنو إسرائيل قتلت الأنبياء، بعض الأنبياء ماتوا، لكن بمجرد ما ماتوا والنبي غير موجود هزم الله الأقوام. فاعتبر ذاك النبي قد انتصر ولو بعد موته. حل بمن عادوه النكال والعذاب والخسارة والدمار والهلاك والعذاب وغير ذلك. بمعنى أن النبي ليس هو الذي ينصر، الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم في تاريخ الأنبياء أن نبي هزم، بل إن قوم يونس عليه الصلاة والسلام كيف نصرهم الله وكيف عفى الله عنهم؟ أن يونس دعاهم إلى الإيمان فتعطلوا عنه عليه، فذهب إلى البحر، وقف على الشاطئ، وجد مجموعة ذاهبين راكبين في البحر، قال: اركبوني معكم. قالوا: السفينة لا تحمل إلا عدد 4. قال: لأكن أنا الخامس. قالوا: وإن غرقت السفينة؟ قال: أنا أضحي بنفسي. فلما توسطت السفينة في عرض البحر ضربت الأمواج، فقال: أنا الظالم، أنا الذي أرمي بنفسي لكي لا تغرقه. فقالوا: كلا كلا، لابد أن نقوم بالقرعة، مع أنه هو دخيل عليهم. فقاموا بالقرعة للمرة الأولى فخرجت في يونس، ثم قاموا بالقرعة للمرة الثانية فوقعت على يونس، وقاموا بالقرعة في المرة الثالثة فوقعت على يونس فألقى بنفسه فالتقمه الحوت. وعاد أصحاب السفينة سالمين وأخبروا القوم أن يونس أكله الحوت أمامنا. فقالوا: لعلنا أغضبنا نبي الله، جاءهم الإيمان، لعلنا أغضبنا رسول الله. فآمنوا وأخذوا يستغفرون ويتوبون، وهو يستغفر داخل الحوت، وانظر بركة الاستغفار. فرماه الحوت في الشاطئ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وعاد إلى قومه وكانوا 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فمتعهم الله إلى حين. الشاهد أن أهل الإيمان دائما منصورين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. مهما رأيت المخالف ظهر بأنه انتصر، هو لم ينتصر. إنما ينتصر الأعداء على المؤمنين بضعف الإيمان، لما يكون الإيمان ضعيف. عمر بن الخطاب يقول لجيشه: إنما ننتصر على أعداء الله عز وجل بإيماننا، فإذا كنا في الفجور سواء كانت الغلبة للأقوى. فالمؤمنون أو المسلمون إذا انهزموا اعلم بأن إيمانهم ضعيف جدا، لأن الله لا يهزم المؤمن، أن الله لا يهزم المؤمن أبدا. الله أخذ عهدا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني العابدون الذين ينبغي أن يعتبروا بهذا. فالأعداء ينتصرون على المسلمين إذا المسلمون ضيعوا، إذا كان المسلمون ضيعوا الإيمان. أما إذا حافظوا على الإيمان فالنصر مكتوب للمؤمنين. ولذلك تجد الكفرة شغلهم الشاغل بشي ضعف إيمان المؤمنين، لأنهم يعرفون أن بالإيمان ما دام الإيمان كاين لا انتصار لهم على المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالكفار يعملون كل العمل، هذا الأفلام وهذا المسلسلات وهذا الغناء وهذا التأييدات. تجد مثلا أندية تصرف عليها الملايير من الدولارات بدون عائدات. تقول أنت وش الفائدة هذا؟ ما فائدة هذه الهيئة التي تصرف أموال خيالية على فيلم ولا على موسيقى ولا على مهرجان ولا على حفل؟ لما؟ إنما يريدون إيقاع المؤمنين في ضعف الإيمان. فالوقوع في ضعف الإيمان سبب الانهزام، لأن الكفرة يعلمون أنه لا سبيل للمؤمنين إلا بعد إضعاف الإيمان. لأن المؤمن لما يقول الله أكبر عنده شجاعة أن يغلب ألف، يغلب ألف كما قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: والواحد من أهل التوحيد يغلب ألفا من أهل الشرك. بل إن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرض المؤمنين، وقال: المؤمن الواحد إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نعم، لأن الآخرين حريصون على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال رحمه الله: ومنها أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان. الهداية من الله للعلم، متى يهدي الله المؤمن للعلم؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. متى يهديك للعمل؟ متى يهديك لمعرفة الحق؟ لما يكون الإيمان قوي، لأنك تنشد وتسعى من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. إيمانك بها يدفعك للعلم، للتعلم، لمعرفة التوحيد، لمعرفة السنة، لصحبة المؤمنين. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالجلوس مع المؤمنين ومع أولياء الله ومع الضعفاء ومع المخلصين ومع الذاكرين الله عز وجل والشاكرين، كن من الشاكرين وكن مع الشاكرين وكن من القانتين وكوني مع من القانتين واركعوا مع الراكعين، هذه كلها ما الذي يدفعك إليها؟ الإيمان، هذه من ثمرات الإيمان. ولذلك قال الله تعالى عن هذا: يهدي به الله، عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فبمعنى ذلك أن العبد كلما اجتهد على تقوية الإيمان ترتب على ذلك انفتاح الأبواب، أبواب الخير. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت بماذا؟ بالإيمان صلح الجسد كله، وإذا فسدت بضعف الإيمان فسد الجسد كله. فهدايات كثيرة يفقدها المؤمن العبد بسبب غياب الإيمان. ولذلك هذا الإيمان ينبغي أن يتعلم. الإيمان شعب كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. يقول الشيخ: وحظ العبد من الهدايات بحسب حظه من قوة الإيمان، فكلما قوي الإيمان قويت هداياته، وكلما نقص نقص، كلما نقصت هذه الهدايات نقص. ختاما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا، وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فما أحوجنا إلى الاجتهاد لتقوية هذا الإيمان والانتفاع بثمراته، نعيش سعادة الدنيا بالإيمان. وإلا فالمؤمن غير المؤمن، قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالزيادة من العلوم، زيادة من العلوم، تجد المرء يحب الحلقات، يحب الدروس، يحب القرآن، يحب الصلاة، يحب القيام، يحب، لما؟ لأنه مثل التاجر الشحيح، يقول: هذه أربح فيها دينار، وهذه أربح فيها سنتيم، وهذه أربح فيها فرنك، وهذه أربح فيها ملم من ليم، وهكذا. فهو يلتقط الإيمان من كل الأعمال، من الذكر، من الصلاة، من الصدقة، من الابتسامة، من كل أعمال الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومن بينها الحياء. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، وأن يرزقنا مرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.